الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال: إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم، قرأناها وعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحد أو الاعتراف. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال: إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب. هذا الحديث إنما قاله الفاروق رضي الله عنه بعد مرجعه من الحج، آخر حجة حجها قبل وفاته رضي الله عنه. وهذا من إلهام الله له وتوفيق الله له، فإنه محدث رضي الله عنه. وهذا الأمر الذي خافه وقع بعد ذلك، فأنكرت الخوارج والمعتزلة وقالوا: إنه ليس في كتاب الله ما يدل على ذلك، ولكن مما لا شك فيه أن المحصن إذا زنى أن حكمه الرجم. ولهذا يقول رضي الله عنه: إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها. لكن الناظر لا يجد آية الرجم في كتاب الله، ولكن العلماء يجعلون هذا الحديث دليلا على ما نسخ لفظه من القرآن وبقي حكمه، فيقولون إن القرآن قد نسخت منه بعض الآيات وبعض الأحكام، فمنها ما نسخ لفظه وبقي حكمه، ومنها ما نسخ حكمه وبقي لفظه، ومنها ما نسخ حكمه ولفظه. وهذا معروف في أبواب النسخ، يتكلم عليه العلماء في أبواب النسخ. والآية التي نزلت التي كانت في القرآن جاء في السنة أنه كان مما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. ويقال إنها كانت من سورة الأحزاب، وكانت هذه الآية في سورة الأحزاب فنسخت، نسخ لفظها لكن حكمها باق. وأيضا هو ثابت في السنة كما مر معنا بالأمس جملة من الأحاديث: امرأة صاحب العسيف وماعز والغامدية كلهم لما زنوا وهم محصنون رجمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الذي أشكل على بعضهم قول الفاروق رضي الله عنه: قرأناها ووعيناها وعقلناها. فإذا نظر في الكتاب لا يجد ذلك، لكن نقول إنها مما نسخ لفظه ولكن حكمه باق. وأكثر أهل العلم على أن ذلك هو قوله جل وعلا: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وقال بعضهم يريد بذلك أو يجعل الله لهن سبيلا، قرأناها ووعيناها. وفي هذا نظر، لأن هذه الآية إنما هي كانت تدل على أن حكمهن مغيى بغاية، فجاء بيان هذه الغاية بعد ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. قال: فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. نعم، رجم النبي صلى الله عليه وسلم، رجم ماعزا، رجم الغامدية، ورجم امرأة صاحب العفيف، ورجمنا بعده. هذا خبر عن الفاروق رضي الله عنه أيضا أنه رجم، وأبو بكر كذلك. قال: فأخشى أن إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. وهذا صريح حقيقة من قول الفاروق رضي الله عنه أنها كانت آية تتلى في القرآن، لكنها مما نسخ، لكنها مما نسخ لفظه. قال: وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى. هذا حق الله على من زنى، أنه يرجم حتى يموت. قال: على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء. أحصن بمعنى تزوج، كان محصن تزوج، قد دخل بامرأة وغطأها بعقد صحيح ولو طلق. وهذا في حق الرجل والمرأة إذا قامت البينة أو كان الحبل، ولا يثبت حكم الزنا إلا بالبينة. والبينة إما أن يشهد أربعة رجال لأنهم فلان، بأن فلانا قد زنى ورأوه، أو أن فلانة قد زنت، أو الاعتراف. يأتي الرجل ويقر، والمرأة كما أقر ماعز وأقرت الغامدية، أو الحبل وهو الحمل. والحبل أو الحمل تنازع العلماء فيه، إذا حملت البكر التي لا زوج لها هل يعتبر الحمل دليل على الزنا؟ قال بعض أهل العلم بذلك، فقالوا إنه دليل على الزنا، والأصل إقامة الحد إلا إذا أثبتت أو بينت أنها كانت مغصوبة، وأن هذا الأمر حصل غصبا عنها. وهذا يمكن أن يقع مثل هذا، يعتدي عليها معتد، فإذا حصل ذلك فإنه يدرع عنها الحد. ومما جاء بسند حسن أن بكرا جاء بها إلى الفاروق رضي الله عنه امرأة من اليمن، فقالوا قد بغت، كانت حامل، فسألها عمر رضي الله عنه فقالت إنها كانت نائمة وما شعرت إلا ورجل قد وطأها. فقال الفاروق: يمنية نؤوم. ثم درع عنها الحد. وهذا وارد، تغتصب الجارية، فإذا ادعت أنها اغتصبت فإن هذا يدرع الحد عنها. وإلا فإنها يقام عليها الحد، حد البكر، لأنها امرأة من غير زوج، إذا لم يكن لها زوج ولا سيد. إذا كانت أمة، إذا كان لها سيد فإنه لا يتعرض لها، لأن الأصل أن للسيد أن يطع أمته، وقد تحبل، لكن إذا كانت حرة ولا زوج لها ثم حملت فهذه قرينة على أنها، وهذا دليل على أنها قد زنت، فيقام عليها الحد إلا إذا بينت أن ذلك كان غصبا عنها فإنه يدرى عنها الحد. وذهب بعض أهل العلم، قول الشافعية بعض أهل العلم قالوا إن الأصل أنها لا يقام عليها الحد ولا يتعرض لها، لكن الصواب هو القول الأول، لأن هذا كما قال الفاروق هنا أو كان الحبل، أن هذا الدليل على وقوع الزنا وهي لا زوج لها، من أين ذلك؟ لا بد أن هذا من الزنا، لكن إن بينت أن ذلك كان بسبب الاغتصاب وأنه غصبا عنها فإنه يدرى عنها الحد ولا يقام عليها الحد. وحكم المحصن إذا زنى كما مر معنا بالأمس هو الرجم. نعم. وأيضا في هذا الحديث دليل على ما هي الأمور التي يثبت بها الزنا، وهي إما البينة والشهادة، وهذا قال شيخ الإسلام لم يثبت في تاريخ الإسلام أن حد زنا أقيم عن طريق الشهادة، لأنه من الصعوبة بمكان، أو عن طريق الحبل وهو الحمل، أو عن طريق الاعتراف والإقرار. نعم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. رواه أبو داود وهو في مسلم موقوف. ثم أورد المؤلف رحمه الله ما يدل على حكم الأمة، والمراد بالأمة المملوكة التي هي ملك اليمين، وقد كان هذا موجودا. والرق عجز حكمي سببه الكفر، فإذا كان المسلمون في قوتهم وجاهدوا الكفار المحاربين الذين لا عهد لهم وهزموهم واستولوا على أحد من نسائهم أو رجالهم، فإن الإمام له أن يضرب الرق عليهم إذا رأى ذلك، هذا هو طريق الرق. فإذا كانت رجل عنده أمة مملوكة له فزنت فإنه مأمور بإقامة الحد عليها، وهذه أيضا مسألة خلافية، هل يقيم الرجل على أمته الحد أو أن ذلك للحاكم؟ أما في غير الأمة لا نزاع، في غير المملوك لا نزاع أن إقامة الحدود للسلطان، وأنه ليس لأحد الناس أو عامة الناس أن يقيم الحد، الذي يقيم الحد هو السلطان أو من ينيبه السلطان، وأما الناس العاديين ليس لهم إقامة الحد، كما حصل من بعض من عندهم نقص في العلم في بعض البلدان أنهم صاروا يقيمون الحدود على الناس وهم ليسوا ولاة أمر الناس، فربما قتلوا وربما جلدوا وربما إقامة الحد إلى السلطان. وأما إذا لم يكن سلطان أو السلطان لا يقيم الحد يكتفي المسلم بالمراصحة، ليس عليه إلا هذا، لأنه يدخل تحت باب من رأى منكم منكر فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان، وليس له أن يعتدي على أحد ليقيم الحد عليه، لكن يرفع أمره، وإن لم يكن ولي أمره ولي الأمر لا يقيم الحدود فإنه يناصح ويأمر المعروف وينهى عن المنكر طاقته ولا يتعدى ذلك إلى غيره. وأما الأمة فاختلفوا فيها، فالجمهور على أن سيدها يقيم عليها الحد لأنها ملك له، لأنها مال له فهي من ماله وهي ملك يمينه، فإنه يقيم الحد عليها. والحديث واضح في هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب، فليجلدها. خطاب موجه إلى سيدها وإلى وليها، فليجلدها الحد ولا يثرب. مع أن العلماء تنازعوا هل المراد بالحد هو الحد الشرعي، أو أن المراد أنه يجلدها جلد تأديب، وإن كان الصواب أنه الحد المعروف، لأن الألف واللام الأصل أنها إيش؟ للعهد، شيء المعهود عندكم عند المخاطبين. ومعلوم أن حد الأمة على النصف من حد الحرة، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني عليها نصف حد الأمة، نصف حد الحرة، وحد الحرة 100 فتجلد 50. وأما إذا كانت محصنة فقول جماهير أهل العلم وسوادهم على أنها أيضا تجلد 50، لأن الرجم لا يتنصف ولا يقبل التنصيف، سواء كان المملوك رجل أو امرأة، هذا حكم الله فيه، تجلد 50 جلدة إن كان بكرا وإن كان ثيبا. وهناك خلاف في المسألة، ولكن هذا هو قول جماهير أهل العلم، وهو الذي يعني دلت عليه ظواهر النصوص. قال: فليجلدها الحد ولا يثرب. التثريب هو التعنيف والسب والشتم، فعليه أن يقيم الحد، يضربها 50 جلدة ولا يتجاوز ذلك إلى تعييرها وشتمها وسبها وتقبيحها. يكفي الحد، بل إن تذكيره لها بهذا الكلام وسبها به وشتمها قد يبقي هذه الجريمة أو هذه الفعلة في ذهنها وتستهين بها، لأنه إذا كثر الإمساس قل الإحساس. ولكن إذا هجر الكلام بهذه القضية صار أمرا غريبا عندها، وهذا شرع الله. ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر. هذا دليل على أنه لا يجلدها إلا إذا تبين زناها، تبين، ما هو مجرد شكوك، لأن بعض الناس عنده غيرة زائدة، يرى بعض الأمور ويظن ويجزم بأنها فعلت وفعلت ما وراء ما ظهر له، ما فعلت كذا إلا لأنها فعلت وأنا لا أرى كيف وكيف، هذا غير صحيح. هذه الأمور إما أن ترى بأم عينك، وإلا فلا يجوز لأحد أن يتهم أحدا، لكن إذا رأى ريبة فإن هذا يحل له أن يأمر وينهى ويناصح ويحذر ويخوف، لكن لا يتعدى ذلك إلى الحكم. بل لو حكم على أحد بالزنا فإنه إما أن يقيم البينة وإلا يجلد حد المفتري 80 جلدة، لأنه رمى مؤمنة بهذه الفاحشة وقذفها فيها وقذفها بها. قال: فليبعها ولو حبل من شعر. ولو حبل من شعر، حبل الشعر معروف لا قيمة له، وهذا دليل على أن الزنا عيب وأنه علة ما يستهان بها، وأن المرأة إذا وجد ذلك عندها أنه لا قيمة لها ولا ينبغي أن تبقى مع الرجل، إن كانت أمته لا تبقى معه، وإن كانت زوجته كذلك، لأن هذا عيب، لأن هذا يتعلق بالأعراض. كم يدخل على الناس بسبب هذه الأمور وتهتك المحارم، يدخل نسب رجل على رجل، والله المستعان. قال: متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وهل يلزمه أن يبين إذا جاء يبيعه ويقول هذه الأمة فيها عيب أنها كذا وكذا؟ قال العلماء: لا، لا يقول ذلك ويستر عليها، لأن الحديث واضح، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فليخبر بل فليبعها، ثم قالوا أيضا: ولأن بيعها من غيره تأديب لها. فإذا علمت أن بيعها بسبب هذه الفعلة القبيحة فإن هذا نوع تأديب لها، سبب قد يكون سببا لتوبتها. فالحاصل أنه لا يخبر بهذا ولكنه يبيعها ويتخلص منها. نعم. حديث عائشة. نعم حديث عائشة. نعم حديث قال عن علي رضي الله عنه قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. نعم ثم أورد المؤلف حديث علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. هذا فيه دليل على أن الحدود تقام على ملك اليمين وأن عليهم نصف ما على الأحرار، فيجلد 50 جلدة بكرا كان أو ثيبا رجلا كان أو امرأة. نعم وهذا أيضا فيه دليل على أن إقامة الحدود على المماليك راجعة إلى أوليائهم. أقيموا الحد الحدود على ما ملكت أيمانكم، فالخطاب إليهم، وهذا مستثنى من القاعدة لأن العبد ملك يمين مال يتموله الإنسان، ولهذا لو أنه زوج عمته فإن أولادها ملك له لسيدها، هو الذي يملك منفعتهم ويتصرف فيهم، فهذا خارج بالنص. وأما سوى ذلك لا يقيم الحدود إلا السلطان. نعم. قال رحمه الله عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها، ففعل فأمر بها فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها فقال عمر أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن وجد أحسن عليك قال وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ رواه مسلم. ثم أورد المؤلف حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما في قصة المرأة الجهنية، وهذه المرأة الجهنية قيل إنها هي المرأة التي زنى بها ماعز رضي الله عنهما عنه وعنها، وقيل بل هي امرأة أخرى، وقيل هي الغامدية، وقيل إن الغامدية بطن من جهينة، فهي غامدية باعتبار وهي من جهينة، فهي هي امرأة واحدة يقال لها الغامدية ويقال لها الجهنية. وقال بعض شراح الحديث بل هما امرأتان، إحداهما غامدية والأخرى جهنية. قال وهي حبلى من الزنا، فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي. أصبت حدا، والمراد أنها وقعت في الزنا، فأقمه علي. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها، ففعل فأحسن إليها إلى أن وضعت وجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو هي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الأحاديث حديث الغامدية أنها جاءت إليه قالت قد وضعت، قال ارجعي فأرضعي ولدك حتى يأكل الطعام، فرجعت ثم جاءت بعد مدة وولدها معها وبيده كسرة من طعام، فيعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعني قد استطاع أن يأكل، فأقام عليها الحد. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فشكت عليها ثيابها، ومعنى شكت يعني شدت الثياب عليها ولفت عليها ثيابها وشدت حتى لا تبدو عورتها حينما يقام عليها الحد وتبدأ تتقلب أو تتحرك، لا تبدو عورتها. هذا دليل على أن عورة المرأة، أن المرأة كلها عورة، وأنه يجب أن تصان ولا يظهر منها شيء المرأة. هذه المرأة حتى في حال إقامة الحد خلاص سترجم. النبي شد عليها ثيابها لئلا يظهر منها شيء ولئلا يرى شيء من عورتها. فالمرأة يجب أن تصان، ويجب أن تصون نفسها ويصونها وليها، وأن تحرص على أن لا يرى منها شيء، لا يرى وجهها ولا كفاها ولا شيء من بدنها، كما كنا نساء الأنصار كنا في الغربان، فكنا النساء حتى في وهن محرمات، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقبوا المرأة ولا تلبس القفازين. تقول عائشة كنا إذا ونحن محرمات إذا لقينا الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا، والمرأة إحرامها في وجهها. وهذا هو أصح قول أهل العلم. وعلى كل حال حتى الذين قالوا بأن وجه المرأة وكفيها ليس بعورة، قالوا الأفضل والأحسن والأكمل أن تغطي وجهها وكفيها، هذا ليس محل خلاف من حيث الندب والأفضل، لكن هل هو على سبيل الوجوب أم على سبيل الندب؟ هذا الخلاف الذي يجري بين أهل العلم. ولا شك أن كون المرأة تستتر ولا يرى منها شيء أن هذا خير لها وخير لمن تعيش معه، لأن المرأة فتنة. المرأة كما جاء في الحديث إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، والاستشراف قالوا هو أن يضع الرجل يده على حاجبه ليتحقق من الشيء، فإذا خرجت يعني الشيطان أظهرها لعيون الناس وجعل الناس يتطلعون إليها ليتأكدوا منه وينظرون إليها. والخير للمرأة أن تكون في بيتها، وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، هذا خير لها، والله سبحانه وتعالى خلقها وهيئها لهذا وجعلها مسؤولة مسؤولية عظيمة في بيتها عن تربية الأولاد، تنشئتهم على دين الله وعلى الخير. فهذا الطفل الذي تربيه اليوم إذا عودته على الفضيلة وعلى الخير غدا يصبح يظهر أثر هذه التربية عليه وينفعه الله وينفع به. وأختم بذكر حديث عظيم يدل على هذا الأمر، وهو حديث أم حميد الساعدي رضي الله عنها أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أحب أن أصلي معك في مسجدك، فقال إني أعلم أنك تحبين ذلك، ولكن صلاتك في مسجد قومك خير لكم لك من صلاتك في مسجدي. مع أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في بيتك، وصلاتك في مخدعك خير لك من صلاتك في دارك. المخدع المكان الذي تنام فيه. انظروا ماذا فهمت أم حميد، فعمدت إلى أظلم نقطة في بيتها فاتخذته مصلى، وما رؤيت إلا جنازتها رضي الله عنها. دخلت البيت واتخذت مكان، ما رؤيت إلا جنازتها لما مات أخرجوها للمقبرة رضي الله عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها على هذا ولم يقل أنا ما قصدت هذا أخرجي من البيت، لكن لو أردت أن تخرج للحوائج أو لما لابد منها أو ما شابه ذلك فهذا أمر مباح لها بشرط أن تتجنب الفتنة. فالحاصل أن المرأة خير لها التستر، خاصة في مثل هذه الأزمنة الذي كثر تفلت الناس، والناس زرافات يتبع بعضهم بعضا، فلما كثر ما النساء التي يتبرجن سر ذلك إلى من ليس من عادتهم. فينبغي للمرأة أن تكون قوية وتعتز بدينها، هذا والله خير لها. والله إننا نعرف وسمعنا قصصا كثيرا حتى من تبلغنا أخبار عن بعض الشباب الذين فيهم فسق وكذا، أنهم إذا رأوا المرأة المتحجبة أنهم يهابونها ويحاولون أن يبعدوا عنها ولا يتعرضوا لها. هيبة، نعم، اتباع الشرع قوة وهيبة وسلامة ونجاة، وهذا خير له. ولله در القحطاني في نونيته حينما قال إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان، إن لم تكن تلك اللحوم أسودها أكلت بغير أكلت بلا عوض ولا أثمان. ولكن أيضا لا يكون الإنسان يعني يضيق على أهله ويشدد عليهم، لأن بعض الناس سبحان الله عنده شدة زائدة يعني يضيق عليهم الحياة. لا، المسألة لا بد الإنسان يكون منضبط بالشريعة فلا يفتح الباب على مصراعيه، ولا يكون أيضا يضيق على أهله تضييقا يخالف الشرع. نحن أمة الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت. والدليل على أن الحدود لا يلزم أن يقوم بها الإمام، لكن يأمر من يشاء من جنده من أتباعه من يقوم بتنفيذ الحد، وتنفيذه هذا تنفيذ بأمر السلطان، وليس معنى ذلك أن من أمر هو الذي نفذ الحد، لا، هذا بأمر السلطان. قال ثم صلى عليها فقال عمر تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم لعظم أجرها وفضلها وثوابها. لو قسمت بين 70 من أهل المدينة من العصاة مرتكبوا الذنوب لوسعتهم. ثم قال وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ ما في أفضل عند الإنسان من نفسه، أعز شيء وأكرم شيء عليه، ومع ذلك جادت بها وقالت طهرني واعترفت. هذا يدل على صدق التوبة وأنها أرادت بها وجه الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن الذنوب وإن كانت من الكبائر أنها لا تمنع الصلاة على من فعلها ما دام أنه في دائرة الإسلام. فالمرأة الزانية إذا تابت يصلي عليها المسلمون. ولكن بعض أهل العلم قال إن أهل الشأن وأهل الحل والعقد كالإمام أو العالم أو الأمير من له شأن يقول يتجنب الصلاة عليها ويصلي عليها بقية المسلمين من أجل أن يكون ذلك راجعا للناس. خاف الناس يقول والله امتنع النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى على صاحب الدين، هذا انه امر خطير، صلوا على صاحبه. ولكن يحصل المقصود بصلاة المسلمين ودعائهم لهذا الرجل الذي اصاب ذنبا دون الشرك والكفر، يحصل انه يصلى عليها ولا يمتنع من ذلك. وهذا دليل على أنها لم تخرج بذلك من دائرة الإسلام، بل إنها قد تابت توبة نصوحا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وأيضا فيه من الفوائد أيضا أن المرأة إذا الزانية إذا زنت وهي حبلى أنها لا يقام عليها الحد حتى تضع الزنا، ولا يكون جناية على مولودها، وإنما هذا عليها هي، فإذا وضعت يقام عليها الحد هي، ويدرى ويتمهل في أمرها إلى أن تضع الحمل. قال رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة، رواه مسلم. قال وقصة رجم اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر. ثم أورد المؤلف رحمه الله حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم قال رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم، وهو ماعز بن مالك الأسلمي، ورجلا من اليهود وامرأة. رجل من اليهود وامرأة، وذلك أن اليهود زنى رجل بامرأة ثم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله زنى عندنا رجل وامرأة، فيعني طبق عليهم الحد. قال ما الذي تجدونه في حد الزنا عندكم في كتابكم؟ قالوا من زنى يحمم وجهه يسود ويركب على حمار ويطاف به بالأسواق عقوبة فقط، هذه عقوبة. فقال ائتوا بالتوراة، فجاءوا بالتوراة، وكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقارئهم اقرأ، فقرأ. فلما جاء عند آية الرجم وضع يده عليها تجاوزها، فقال له عبد الله بن سلام: يا رسول الله مره فليرفع يده، أنه يقرأ الكتاب. فأمره ورفع يده فتلو إذا فيها الرجم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم باليهودي بالرجل والمرأة فرجم. وكان الرجل لما رجمهم الصحابة كان يحني نفسه دون هذه المرأة، ولكن رجموه وإياها. والنبي صلى الله عليه وسلم رجم أيضا غير هذه، رجم الغامدية ورجم امرأة العسيف. نعم النبي صلى الله عليه وسلم رجم، وهذا المؤلف يعني أورده لبيان أن هذا حكم الله في المحصن، وأن قول الفاروق رضي الله عنه حق لا شك فيه، يعني حتى لو سلم أنه ليس في كتاب الله لكنه ثابت في السنة. ولهذا الذين يتكلمون ويقول عينه ليس موجودا في كتاب الله، نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني أوتيت كتابا ومثله معه، والله جل وعلا يقول عن السنة: إن هو إلا وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلو أن السنة انفرد بهذا وجب قبوله من غير تردد. نعم. قال رحمه الله: وعن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما قال: كان بين أبياتنا رويجل ضعيف فخبث بأمة من إمائهم، فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اضربوه حده. فقالوا: يا رسول الله إنه أضعف من ذلك. فقال: خذوا عثكالا فيه 100 شمراخ ثم ضربوه به ضربة واحدة. ففعلوا. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وإسناده حسن، لكن اختلف في وصله وإرساله. ثم أورد المؤلف ما يدل على إقامة الحد على الرجل الضعيف والمريض كذلك إذا كان يستطيع، فالحدود تقام على القوي وعلى الضعيف، على الصحيح وعلى المريض إذا كان يطيق ذلك، ولكن قد يعني ييسر أمر العقوبة عليه، لكن إذا كان يطيق ذلك يقام عليه، ولكن إذا خشي أنه يهلك أو يموت. فعلي رضي الله عنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الحد على أمة له زنت، فجاء علي ليجلدها فوجدها نفساء فتركها، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: أقمت الحد؟ قال: لا. قال: لما؟ قال: وجدتها نفساء فتركتها حتى تماثل للشفاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنت. كان يخشى هلاكها، وهي لا يصل إقامة الحد عليه إلى عليها أو على الجاني إلى القتل، فإنه يؤخر إلى أن يشفى. وإن كان يمكن إقامة الحد عليه من غير أن يخشى أن يعني تنجر السراية أو يعني يزيد الأمر عن العقوبة التي شرعها الله، فإنه يقام عليه. وذلك ودليل ذلك هذا الحديث، حديث سعيد ابن سعد بن عبادة قال: كان بين أبياتنا رويجل ضعيف. ورويجل تصغير رجل، فقالوا إنه صغره لتحقيره، تحقير شأنه. فجاء في بعض الروايات أنه مخدج أو مخدج، وجاء بعض الروايات أنه زمن، مقعد زمن ضعيف، ما كانوا يأمنون ويظنون أن هذا يفعل شيئا، لكن الشيطان حريق في هذا الباب. لهذا الإنسان ما يتهاون في هذه القضايا أبدا، لا يخلو الرجل المرأة ولا يخلو الرجل بالنساء، ولو أنك رأيت أنه ضعيف ورأيت أنه مسكين، إلا إذا كان من غير أول الإربة الذين لا حاجة لهم بالنساء. فهذا الرجل ضعيف ولا يظنون أنه يفعل شيئا. قال: فخبث بأمة من إمائهم. خبث أي فجر وزنى بأمة من إمائهم، فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اضربوه حده، أقيموا عليه الحد. فقالوا: يا رسول الله إنه أضعف من ذلك، ضعيف جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا إتكالا فيه 100 شمراخ. والإتكال هو عذق النخلة، بعضهم يقول العرجون الذي يكون في النخلة ويكون فيه التمر، هذا هو العرجون والإتكال. فيه 100 شمراخ وهي الفروع التي فيه، فيأخذ عرجون نخلة، هذا الذي يخرج من النخلة وهو العذ، ويكون عدد الشماريخ التي فيه والفروع التي فيه 100، ويضرب به مرة واحدة فيكون عن 100 جلدة، وهذا عندما يثبت الحديث، والحديث فيه كلام بين أهل العلم، فكثير من أهل العلم يمشي إسناده ويحسن إسناده. قال: خذوا إتكالا فيه 100 شمرخ ثم اضربوه به ضربة واحدة ففعلوا، رواه أحمد والنسائي. فدل على أنه اكتفي بإقامة الحد عليه بذلك. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، رواه أحمد والأربعة ورجاله موثوقون إلا أن فيه اختلافا. ثم أورد المؤلف حديث ابن عباس وهو في بيان حكم من فعل اللواط أو من وقع على بهيمة. واللواط نسأل الله العافية والسلامة هو أن يلوط الرجل الرجل ويأتي الرجل الرجل من دبوره، فإن هذا هو اللواط. وهذا الحديث صريح في أن من فعل هذه الفعلة الخبيثة أنه يقتل الفاعل والمفعول به إذا كان المفعول به راضيا، وأما إذا كان مغصوبا فلا، فليس الأمر كذلك. وقد ذهب إلى هذا الحكم جمع من أهل العلم، والبعضهم ينسبه الجمهور أنهم قالوا يقتل من قام باللواط، يقتل الذي وقع في اللواط الفاعل والمفعول به يقتل. وقال بعضهم يقام عليه حد الزنا مثل الزنا، إن كان محصنا يرجم، وإن كان بكرا يجلد 100. وقال بعضهم إنه لا يقتل ولا يقام عليه حد الزنا، ولكن يعاقب وينكل ويعزر بما يردعه ويمنعه، لأن الحديث الذي ورد في هذا فيه نظر أو يتكلمون فيه ويرون أن إسناده غير صحيح، ويقول إنه لا يقاس على الزنا أو قياس غير صحيح. والصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أن اللواط إذا ثبت من الفاعل المفعول به ثبت وأقر واعترف وليس هناك ما يدرى الحد، فإن حكم الله أن يقتل الفاعل والمفعول به. وقد ذكر ابن القيم وغيره أن الصحابة اتفقوا على قتله لكنهم تنازعوا في الكيفية، اتفقوا على قتل اللوطي لكن اختلفوا، منهم من قال أنه يضرب بالسيف، ومنهم من قال أنه يصعد به إلى شاهق أو إلى جبل ويرمى من رأسه، ومنهم من قال أنه يحرق بالنار، لكن النتيجة أنهم متفقون على قتله. فالحديث ظاهر في هذا. ثم ذكر المؤلف أيضا حكم من أتى بهيمة، من أتى بهيمة وفعل بها، نسأل الله العافية والسلامة، لأن بعض الناس نفسه رديئة، فإذا فعل ذلك يقتل هو وتقتل البهيمة. هذا ظاهر الحديث، وفيه أيضا خلاف بين أهل العلم، وظاهر الحديث أنه يقتل، ومنهم من قال لا يقتل ولكن يعزر ويعاقب بما يردعه، والبهيمة تقتل. وبعضهم قال لا تقتل البهيمة، ما ذنبها؟ قالوا إن قتلها ليس من أجل أن لها ذنب، ولكن لأن النفوس تكره وتستخبث أكل لحمها فتقتل. وقال بعضهم إن هذا خاص بما يؤكل لحمه، وأما ما لا يؤكل لحمه فإنه لا يقتل. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وقال بعض أهل العلم بل يقتل، لأن هذا ظاهر الحديث، هذا ظاهر الحديث سواء كان مأكل اللحم أو غير مأكل اللحم، فاقتلوه واقتلوا البهيمة، والبهيمة تطلق على مأكل اللحم وعلى غير مأكل اللحم. نعم. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، رواه الترمذي ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه. ثم أورد المؤلف ما يدل على التغريب، أورد حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، يعني ضرب حد الزنا 100 جلدة، وغرب الزاني البكر إذا كان رجلا يضرب 100 جلدة ويغرب سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البكر والبكر جلد 100 وتغريب عام. وحصل هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب أحدا الحد زانيا بكرا 100 وغربه سنة، وكذلك أبو بكر ضرب وغرب. وهذا كما مر معنا بالأمس في حق الرجل، هذا هو ظاهر السنة أنه يجلد 100 ويغرب عن البلد. وأما المرأة فيها نزاع وفيها خلاف، أشرنا إليه بالأمس، والأظهر أن المرأة لا تغرب، لأنه يترتب على تغربها أمور وزيادة على، إما أن يكلف وليها وهو لا ذنب له في هذا الأمر، وإما أن تكلف دفع مال هي، وحد الله عليها أنها تجلد 100 فقط. ولذلك قال أبو حنيفة، وهو تقريبا يأخذ به الآن، يؤخذ به في كثير من المحاكم، أن تغريب المرأة حبسها، تحبس سنة، والمراد إذا قامت البينة العادلة عليها بذلك، سواء بالاعتراف أو بالحمل، على ضوء ما مر تقريره، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخلفين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم. رواه البخاري. ثم أورد المؤلف رحمه الله حديث ابن عباس الذي فيه بيان أن تشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل أنه من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، فلعن رسول الله يعني دعا عليه بأن يطرده الله ويبعده من رحمته، وهذا دليل أن هذا الذنب كبيرة من الكبائر، لأن تعريف الكبائر هي كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، أو توعد صاحبه بلعنة أو غضب أو نفي إيمان أو نحو ذلك. فهنا لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، فدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. والمراد به التشبه فيما يختاره. أما إذا كان فيه خصلة تشبه النساء، كأن يكون صوته رقيقا مثل صوت المرأة، أو يكون في جسمه نعومة، فإنه لا يؤاخذ على هذا. المراد الشيء الذي يختاره بنفسه، لأنه يعني قد يوجد من الناس من يكون صوته مثل صوت النساء، أو بعض النساء يوجد امرأة كأنها رجل، صوتها كأنه صوت رجل، أو عندها جلد وقوة في بدنها مثل الرجال. لا، ليس هذا المراد. المراد ما يتصنعه الإنسان أو يختاره ويفعله بنفسه، ويقصد به مشابهة النساء، أو تقصد المرأة مشابهة الرجال، فهذا هو الذي يكون عليه الوعيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين، والمخنثين جمع مخنث، ويجوز فيه فتح النون وكسرها، مخنث ومخنث. والتخلف هو التكسر، ويعني النعومة هو التكسر، ومشابهة النساء في أخلاقه، في أفعاله، في لباسه، في كلامه. هي من الناس من يبتلى، نعوذ بالله، بمثل هذا، فهذا ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لأحد أن يتشبه بالنساء، بل هذا ملعون، ومن فعل ذلك ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، معرض لعقوبة الله عز وجل بهذا الفعل. فما بالك بمن يأذنون بمثل هذا ويعلنونه جائزا، ويسمحون بنكاح الرجل بالرجل، ونكاح المثلين، إلى غير ذلك من الفساد الذريع العظيم الذي خالفوا فيه الفطر. فقد كان الناس لما كانوا على فطرتهم، حتى الكفار لا يقع هذا منهم ويستعظمون هذا، وحتى الدواب، حتى البهائم لا يقع منها مثل ذلك، أو يستنكر الذكر يعني الذكر. ولكن نسأل الله العافية، طمست الفطر، وهذا يدل على الحياة التي وصلت إليها بعض البلاد، بعض بلاد الكفر، وأنها وصلت إلى الحضيض وإلى أمور ما تطاق، والله المستعان. شبه الرجل بالمرأة، ينزل الرجل على الرجل، يزوج، يعقد له في المحكمة للرجل على الرجل، نعوذ بالله، نعوذ بالله. صحيح أن هذا هو آخر الزمان، لأن هناك أشياء فطرية فطرة الرجل يأنف منها الذي على الفطرة. فالحاصل أن هذا كله من الشر والوبال والخزي الذي يكون على من فعله نسأل الله العافية والسلامة. فالحاصل أن الإنسان يحرم عليه التشبه بالنساء، وكذلك المترجلات من النساء، والمترجلات هن التي يتشبهن بالرجال وتفعل أفعال الرجال سواء في أخلاقها أو حركاتها أو كلامها، لكن بشرط أن تكون تتكلف ذلك. أما إذا كان جبلت أو خلقت على ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإنما المراد من تختار ذلك وتحرص عليه وليس هو من طبيعتها، فهي ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال أخرجوهم من بيوتكم، هؤلاء يخرجون من البيوت لأن في بقائهم فساد. وقديما كان هناك البيوت يغشاها من ليس من أهلها الذين هم أهلها، قد يأتيهم أحد مسكين يحسنون إليه أو يكون مملوك أو شبه ذلك فيحصل منه هذه الأمور، هذا دليل على أنه يطرد ويبعد لأنه ليس بكفء أن يحسن إليه، وهذا من باب تأديبه حتى يرجع إلى صوابه ويترك عنه هذا التشبه المذموم. والله المستعان. نعم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفع. أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف، وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ ادروا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، وهو ضعيف أيضا. ورواه البيهقي عن علي رضي الله عنه من قوله بلفظ ادرأوا الحدود بالشبهات. أورد المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة وعائشة وعلي، وكلها تدل على أن الحد يدرأ بالشبهة، إقامة الحد الذي أوجبه الله إذا وجد في من توجه عليه الحد وجد عنده شبهة أمر يدل على أنه فعل هذا إما مكرها وإما يعني هناك أمر يقتضي عدم رضا بهذا وأقدامه عليه راضيا مختارا، فإنه يدرع عنه الحد ولا يقام عليه ولكن يعذر بما يمنعه. وهذه الحديث التي أشار إليها المؤلف كلها لا تخلو من قول، لا تخلو من الكلام سنيدها حيث الضعف، لكن معنى ما دلت عليه صحيح، معنى ما دلت عليه هذا الحديث حق، ويدل عليه الحديث الذي مر معنا بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح قال أبيك جنون لعلك قبلت لعلك غمزت لعلك نظرت، يفتح له الأمر لعله يختار هذا أو يرجع أو يدرع عن نفسه، وهذا دليل. ولهذا ما جاء في معنى هذه الأحاديث أدرى الحدود بالشبهات الأسانيد ضعيفة لكن المعنى صحيح وعليه العمل عند أهل الإسلام، فهو حق أن الحدود تدرى بالشبهات. ولهذا لو أن المرأة قالت أنه غصبت أو قال من فعل به اللواط قال أنه أجبر أو قال أنه أعطي المخدر أو غير ذلك، كل هذه من الشبهات التي يدرأ بها الحد. وهي في الحقيقة يعني أمر واقع، وكثير من الناس الآن فيهم شيء من التمرد، بعض البلدان يعترف ويقر عند الجهات الأمنية، فإذا جاء عند القاضي قال أنا أجبرت أجبروني على الإقرار، القاضي لا يحكم عليه لأنه لابد أن يقر ويعترف. والناس إلا من رحم الله الآن تعلموا الحيل وتعلموا، لكن الناس يؤخذون بظواهرهم ويأخذ بقول الاعتراف لا بد أن يعترف باختياره من غير إكراه، لأنه إذا كان إكراه لا يقام عليه الحد ويدرى عنه الحد. فالحاصل أن الحدود تدرى بالشبهات، وهذا الكلام لولي الأمر لمن يتولى هذا الأمر، إذا كان هناك شبهة فإنها يدرى الحد عنه ولا يقام عليه الحد بسبب هذه الشبهة التي قامت فيه والتي ظاهرها أنها تمنع من إقامة الحد عليه، فهذا حق ومعناه صحيح وعليه علماء الإسلام. نعم. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها التي نهى الله تعالى عنها فمن ألم بها فليستتر بستر الله تعالى وليتب إلى الله تعالى فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل رواه الحاكم وهو في الموطأ من مراسيل زيد بن أسلم. ثم أورد المؤلف حديث ابن عمر وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا هذه القاذورات. المراد بهذه القاذورات يعني هذه الأمور والتي هي من القدر، الزنا واللواط، هذه الأمور المعاصي هذه قاذورات، وهذا تنفير عنها، تنفير منها، تحذير، لأن الشارع حكيم، ما حرمه الله عز وجل علينا فلا فشره أكثر من خيره، والذي خيره غالب أو خير محض أحله الله لنا، فما حرمه الله عز وجل لا يجوز إتيانه، وهذه الأمور من القاذورات، التنفير منها، الذنوب والمعاصي هي من القاذورات. وسميت قاذورات لأن حقها أن تقذر، تقذرها النفوس وتعافها تمقتها. قال فمن ألم بها، اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألم بها فليستتر بستر الله. ألم يعني وقع، ألم بشيء يعني أصابه وقع به، فليستتر بستر الله، يستر نفسه ويتوب إلى الله عز وجل. وحتى لو أنه ما تاب لا يجاهر بها، لأن بعض الناس قليل حياء فعلا، يفعل الذنب ويستر الله عليه ثم يأتي يقول وأنا فعلت وأنا فعلت، يسافر إلى مكان ما ثم يفجر ويفعل الذنوب ويستره الله، فإذا رجع صار ينشر هذا ويتكلم به، وهذا نعوذ بالله من الخذلان. وقد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أمتي معافى إلا المجاهرون، إلا المجاهرين، كل أمتي معافى إلا المجاهرين، معافى إلا الذي يجاهر بالذنب. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. وجاء أيضا في الحديث الآخر من حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة، لأن الله ستير سبحانه وتعالى. ولهذا إذا سترك الله، ومن منا لم يقع في الذنوب ويقع في المعاصي، عنده ذنوب ما يريد أحد ينظر يعلم بها، فيستره الله، ثم بعض الناس يذهب ويتكلم بها، وخاصة إذا كانت قبل عهد قديم. ومن شروط التوبة الإقلاع والندم على فعلها والعزم على عدم العودة إليها. بعض الناس إذا تذكر الآن قصصهم كان شاب ولا تتكلم بهذه الأمور، كنا نفعل وكنا نفعل، يا أخي سترك الله ستر نفسك يا أخي. من السنة الإنسان ما يذكر ما ستره الله، خلاص أضفي ستر الله عليك، لا تفضح نفسك، بل ربما يصدر من كلامه ما يدل على أنه ليس نادما على ذلك الفعل، فيقول والله كنا في وناسة، كنا مستانسين كل أيام، سبحان الله، يعني ما ندمت على هذا الذنب. لذلك الإنسان إذا ستر الله يا أخي يغلق هذا الباب، يرفر بستر الله عليه وينعم بستر الله عليه، فهو الستير سبحانه وتعالى، ومن ستره الله في الدنيا ستره الله في الآخرة. لكن المجاهر مشكلة، وهذا لا يوجد إلا بسبب الجهل. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن ألم بها فليستتر بستر الله، يعني يستر نفسه، يستر نفسه، لأن الذنب يا أخوان إذا كان خاصا وخفيا لا يضر إلا صاحبه، لكن إذا أعلن تضررت الأمة كلها. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فرق بين أن يكون إنسان يعمل الذنب في بيته، لا شك أن الذنب حرام ولا يجوز، لكن فرق بين أن يعمله في بيته ويتخطى وبين أن يجاهر به أمام الناس. نسأل الله العافية والسلام. قال فليستتر بستر الله تعالى وليتوب إلى الله. نعم يتوب إلى الله، والله يغفر الذنوب جميعا. التوبة النصوح بشروطها المعروفة، أن تكون لله خالصة ويقلع عن الذنب ويندم على فعله ويعزم أن لا يعود إليه، وإن كان حقا للمخلوقين تخلص منه وتحلل أصحابه من ذلك الذنب. فإنه من يبدي لنا، وليتب إلى الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. صفحته يعني وجهه، قيل وجهه وقيل جهته، والمراد أن من يبدي لنا أمره ويظهر أمره وما فعل فإن نقيم حد الله عليه. فإذا جاء رجل قال أنا زنيت، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أقام عليهم الحد، ولو استكروا بستر الله ما سأل عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يجب أن يستتر بستر الله، والله ستير، والله جل وعلا يستر على العبد في الدنيا ويستر عليه في الآخرة، من ستره في الدنيا ستره في الآخرة. فعليه أن يتوب إلى الله ويرجع ويقلع عن هذا الذنب، ولا يتكلم به ولا يحكيه لأحد، مثل ما يفعل بعضهم نسأل الله العافية، يدخل على مواقع خبيثة، مواقع رذيلة وفحش وعهر، فما يستر نفسه، يروح يذهب ويعطي الروابط للشباب يرسلها. نعوذ بالله، هذا داخل في هذا الحديث نسأل الله العافية والسلام. الله يستره ويفضح نفسه، وعليه وزرها ووزر من وقع في الإثم بسببه من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فقال فإنه من يبدي لنا صفحته نقيم عليه كتاب الله. كتاب الله المعاقبة على الذنوب خاصة التي لها حدود، يقام عليه الحد. ولكن إن استتر بستر الله فهو إلى الله وأمره إلى ربه، والله هو الستير جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: باب حد القذف. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضرب الحد، أخرجه أحمد والأربعة، وأشار إليه البخاري. ثم قال: ثبوت حد القذف. والقذف لغة هو الرمي بالحجارة، واصطلاحا هو الرمي بالزنا، يرمى رجل أو امرأة بالزنا يقال هذا زاني أو هذه زانية. أورد المؤلف حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل عذري، ذلك أنه اتهمها عبد الله بن أبي والمنافقين أنها وقعت الفاحشة، فأنزل الله عذرها من فوق سبع سماوات في سورة النور، بدءا من قوله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، عشر آيات. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها في قصة رميها بالفاحشة، وهي في البخاري وفي مسلم، جاء فيها عبر وعظات، قصة مؤثرة، وفيها أن أولياء الله يمقتون أنفسهم، ما يغترون بعبادتهم، ما يغترون بمقامهم. تقول في ضمن قصة، تقول: وكنت أرجو أن الله يري نبيه في رؤيا يبرئني فيها، فكانت نفسي أحقر من أن ينزل الله في قرآن يتلى إلى يوم القيامة. هم أولياء الله، لكن ما نحن بعضنا يعمل شيء من العبادة وكذا، تجد نفسه كبيرة، كأنه يدري على الله بحقه، كأنه يرى له منة على الله. أنا شيخ يا أخي، أنا شيخ كبير، أنا عابد، أنا دائم في المسجد. الصديقة بنت الصديق تقول: شأني في نفسي أحقر من الله ينزل فيه قرآن، لكن قلت لعل الله يري النبي صلى الله عليه وسلم فيه رؤيا. هكذا هم أولياء الله حقا، لا يرون لأنفسهم حقا ويخافون الله عز وجل، مع أنهم يرجون رحمته. فالحاصل أن الله برأها من فوق سبع سماوات. ولهذا نص العلماء على أن من رماها بما طهرها الله منه فإنه مكذب للقرآن، والمكذب للقرآن كافر. الله يقول هي بريئة من هذا الأمر، يقول لا ليست بريئة، هذا تكذيب للقرآن رضي الله عنها وأرضاه. قالت لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن. فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا الحد. وهذان الرجلان هما حسان بن ثابت رضي الله عنه ومصطح بن أثاثة، والمرأة هي حمنة بنت جحش، لأن حاجة الإفك خاض بها عبد الله بن أبي كان يجمع الحديث ويوشيه ويفرقه لكن ما يظهر بالصورة، وكان له ناس معه يظهرون الخبر ووقع فيه بعض المسلمين. وهذا دليل يقال أن إشاعة الأخبار لا يكاد يسلم منها أحد، حتى بعض الصالحين إذا أشيع الخبر وتكرر وتكلم الناس فيه تجده يقرر الأمر. طيب من الذي قاله؟ متأكد وإلا لا؟ قال الناس يقولونه، كل الناس قالوا شوف بالأخبار والنشرات، هل هذا يكفي بصحة الأمر؟ لا ما يكفي. ولذلك وقع بعض الصحابة فأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الحد وطهرهم، لكن الذي تولى كبره عبد الله بن أبي لم يقم عليه الحد، وعذابه مدخر له يوم القيامة، عامله الله بما يستحق. فالحاصل أن فيه من قذف أنه يقام عليه الحد، إما أن يثبت البينة، من رمى رجل أو امرأة قال هذا زاني أو عاهر، يا زاني يا عاهر أو رأيته يزن، يقال أقم الحد وإلا أنت قاذف، يقام عليه الحد، يقيم البينة في 4 شهود ولا يضرب 80 جلدة حد المفتري. نعم. قال رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: البينة وإلا فحد في ظهرك. الحديث أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات، وهو في البخاري نحوه من حديث ابن عباس. نعم، هذا أول لعان في الإسلام، واللعان هو أن يلائم الرجل امرأته، لأن الرجل إذا رأى امرأته على فاحشة لا يستطيع أن يصبر على ذلك، لكن لو كانت امرأة أجنبية إما أن يقيم البينة وإلا، لكن يناصح، لكن المرأة زوجته فراشه كيف يصبر على هذا؟ ما يصبر على هذا، لأن تدخل عليه الشر، وإن رماها قبل اللعان يقام عليه الحد. ولهذا هلال بن أمية رأى ما رأى، أن شريك بن سحماء البلوي أنه رآه يفجر بزوجته فرماه بها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: البينة وإلا حد في ظهرك، رميتها بالزنا أو رميت هذا الرجل بالزنا بينة، جيب 4 شهود يشهدون على ما تقول وإلا نجلد 80 جلدة. هذا حكم الله، فأنزل الله في ذلك اللعان في أول سورة النور، أن الرجل إذا رأى امرأته تفعل أنه يلاعنها على ضوء ما جاء في أول سورة النور، وهي إما أن تقر وإن كذبت تنفي عن نفسها أيضا، فيفرق بينهما تفريقا أبديا لا يمكن أن يتزوجها مرة أخرى. وأيضا إذا انتفى من حملها الذي في بطنها فله ذلك، له أن ينتفي منه، يقول ليس مني. هذا هو اللعان، فأول لعان أقيم هو لعان هلال بن أمية، وقيل بل لعان عويمر العجلاني، والأظهر والله أعلم أنه هلال بن أمية، لأنه جاء في قصة عويمر أيضا، لأنه رمى رجلا، رمى شريك بن سحماء هذا أيضا في امرأته، وكلا القصتين في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعويمر: أنزل الله فيك وفي صاحبتك قرآنا. قال بعضهم: هذا دليل أنها نزلت بسبب عويمر، لكن قال بعض أهل العلم قال: لا، أنزل الله يعني قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك قرآنا. قالوا: وكانت الحادثتان متقاربتين قريبتان، ولا مانع أن تنزل الآية من القرآن بأكثر من سبب، يكون وقع من هلال ووقع من عويمر فنزلت الآية بعدهما، فكل نسب سبب النزول إلى أحد الرجلين، ولكن الذي يظهر عند التأمل بأنها نزلت في قصة هلال، ولكن عويمر حصل منه هذا أيضا بعد هلال بمدة، فبين له النبي أنه قد نزل القرآن فيه وفي صاحبته، يعني قد نزل القرآن من قبل في حالك وحال صاحبته، فلعن بينهما وقيل غير ذلك. نعم. قال رحمه الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ومن بعدهم فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا 40. رواه مالك والثوري في جامعه. ثم أورد حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة وفيه إخباره أنه أدرك الخليفة الراشد أبا بكر وخليفة الراشد عمر وخليفة الراشد عثمان ومن بعدهم لم يرهم يضربون المملوك إلا 40 على النصف من حد الحر. لم نعم، لأن الحر حده 80 جلدة إذا افترى، إذا افترى حده 80 جلدة، والمملوك على النصف 40. هذا يدل على أن العذاب على المملوك ينصف عليه نصف ما على الحر، فإن كان الجلد 100، إذا كان الزنا 100 يجلد 50 المملوك، إذا كان القذف القاذف الحر يجلد 80 جلدة، المملوك يجلد 40. وهذا وعلى هذا قول الجمهور، وهناك في المسألة اختلاف، منهم من يرى أنه لا يقام على المليك الحد ويضاعف ما ورد في هذا، ويقول إنه لا يقاس على الزنا ويقتصر الزنا على ما ورد به، على ما ورد به النص. وجمهور أهل العلم على أن المملوك على النصف من الحر سواء كان في الزنا أو كان في القذف، وهذا هو الصواب إن شاء الله، وهذا الحديث يدل على ذلك. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه. طيب. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه. هذا فيه تحريم أن يقذف الرجل مملوكه بالزنا، ولكنه إذا قذفه في الدنيا لا يقام عليه الحد لأنه ملكه وماله، لكن يبشر يقام عليه الحد يوم القيامة بين يدي الله عز وجل، ولهذا قال في الحديث يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. إذا كان فعلا كان زانيا حقيقة ورمى في الزنا وكان زانيا حقيقة لا شيء عليه لأنه صادق، لكن إن كان كاذبا يقام عليه الحد بين يدي الله عز وجل، وهذا فيه تخويف من هذا العمل. ونقتصر على هذا العدد، وكنا نطمع في أكثر من هذا، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. نبه الأخوة أن الشيخ عنده محاضرة في مكان آخر، فنرجو عدم تأخير الشيخ في الأسئلة تكرما منكم حتى يدرك الطريق. بارك الله فيكم.